قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الحديث تم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تم هذا الحديث مرفوعا. والقول المنسوب الى الصحابي تم موقوفا، والى التابع تم مقطوعا. وهناك فرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع من متعلقات المتن، والانقطاع من متعلقات الاسناد.